المطلوب منا أيها الإخوة، ونحن قد جعلنا الله تعالى في بلد مبارك هو مأرز الإسلام، اختار الله تعالى لنا أن نقيم في المملكة وأن نكون من أهلها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الإسلام ليأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. الإسلام إن ذهب أو ذهب فهو يعود إلى هذه البلاد، يأرز يعني يجتمع بين المسجدين بين مكة والمدينة. الناس ينظرون إلى بلدنا بخلاف ما ينظرون إلى غيره في دعوتنا لهم للإسلام في التمسك به. ولذلك إخواني حرصنا نحن على أن نبقى بعيدين في بلدنا عن اضطراب، عن فتنة، عن خلاف، ألا نؤجج الخلافات بيننا، ألا نكبر الخلافات التي ربما تقع بين أي قوم. لكنك أنت ما دام أنك في قبلة المسلمين وفي بلد يحكم الشريعة وفي بلد يرفع راية الإسلام ويطبع المصاحف ويدعم الدعوة ويدعم المسلمين، ينبغي لنا أن نزداد به تمسكا وأن نزداد لحمة وتعاونا، حتى فعلا نستطيع أن لا نجعل الإسلام يضطرب حتى في أصله، حتى في البلد الذي بعث فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم، كما أن الطير إذا رأى لحما اشتهاه وصار يترقبه. الناس في كل العالم ينظرون إلينا نظر الطير إلى اللحم. ولذلك يا إخواني أنا ما استغربت أن أطلع على تقرير عن القبض على المخدرات المصدرة إلى المملكة، وإذا التقرير يقول، تقرير من وزارة الداخلية نشر في الجرائد، وإذا التقرير يقول إنه قبض في المملكة مجموع ما قبض عليه في المملكة من المخدرات الذي قبض عليه قبل دخوله، ما قبض عليه في المملكة من المخدرات يساوي ثلث ما قبض عليه في العالم كله، أو حتى أكون دقيق 27% مما قبض عليه في العالم، مما قبض عليه في البرازيل وهم 180 مليون، وفي أندونيسيا 300 مليون، وفي أمريكا 250 مليون، وفي الصين 1000 مليون، وفي الهند 950 مليون. اللي إذا جمعت ما قبض عليه في العالم كله وقارنته ما قبض عليه في المملكة تجد أن عندنا يمثل 27%. إذن هناك من يقصد أن يفسد البلد، أن يزرع فيه الاضطراب، أن يقضي على اللحمة الوطنية، أن يقضي على التعاون بينهم، لأنه يعلم أنه إذا اضطرب وحصلت فيه المشاكل صار الحرمان الشريفان لا يأمنان. كيف يأمن الناس في حجهم وفي عمرتهم لو اضطرب الناس واضطرب الأمن؟ ولذلك نحن من رغبتنا في نصرة الإسلام وفي حرصنا عليه وفي حرصنا على لحمة المسلمين عموما ينبغي أن ننطلق من مثل ذلك، أن يكون عندنا يقين بنصرة ديننا، أن نسلك كل سبيل في سبيل وحدة أمتنا واجتماع كلمتها، وأن يكون عندنا يقين في وجوب دعوتنا للناس إلى الإسلام.